الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال عبد الله بن مسعود، يعني ممن اشتهر برواية التفسير من الصحابة، كذلك عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله تعالى: هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا لأنها مسلمة، وأبوه مات جاهليا كما أشار عندكم في التعليق، ولهذا كان ينسب إليه أحيانا كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، فهو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، وقد مر معنا شيئا من ذلك في دروس السيرة. قال: تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن كما ذكر عن نفسه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، يعني حريص على العلم وموفق له، وذلك حين طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه شيئا من القرآن، فكان حريص على أخذ القرآن ومحبا له. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام مرة قراءته فقال ما قال في القصة المشهورة، حين سمعه في الليل وهو يصلي ويدعو، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر بأنه يجاب، فبادر عمر ليبشره، وقد سبقه أبو بكر فبشره بذلك. قال رحمه الله: وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وهذا هو الشاهد، لأنه أعلم بكتاب الله، فلذلك كان يسأل في التفسير فيجيب رحمه الله. قال: وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والمعنى أنه حريص على العلم، ويظن أو يغلب على ظنه أنه قد أخذ كل ما علم من العلم، ولو علم أن أحدا عنده شيء من ذلك العلم لذهب إليه ورحل ولو كان بعيدا. فليس هذا من باب الفخر والتزكية، ولكنه من باب الإشارة إلى أهمية معرفة ما يتعلق بكتاب الله، وهكذا كذلك الحرص على تعلمه، وفي ضمن ذلك أخذ العلم عنه لأن أخذ العلم عنه سبب لبقاء العلم، وعدم أخذ العلم عنه سبب لذهاب العلم. قال رحمه الله: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره وساده، حتى قال أبو موسى، ولحديث في ذلك كثيرا، التي تدل على أن النبي صلى أن ابن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن كثرة دخوله جعله كأنه من أهل بيته. قال: ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، ليس تكلفا ولكنه خلقا صار له بسبب كثرة الملازمة، وفرق بين الأمرين. قال: حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وهذا كثير، أي المنقول عن ابن مسعود رحمه الله تعالى، وقد مرت معنا آثار كثيرة في هذا المعنى، ومنهما مر معنا قريبا من كلام الذهبي رحمه الله كيف كان يشبه الأئمة بعضهم ببعض، تلميذ عن شيخ بالهدي والسمت، حتى انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي وشبه إبراهيم بهديه وسمته بعلقمة، وشبه علقمة بهديه وسمته بعبد الله بن مسعود، وشبه عبد الله بن مسعود بهديه وسمته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن العلم والدين ليس هو بالمعلومات فقط، لكن بالمعلومات والعمل بها، خلق وحسن معاملة ومواقف حكيمة ورزق ورحمة، وكذلك حلم وصبر وغير ذلك مما هو من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين، ليس الدين معلومات فقط من دون عمل بها. قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74. الشاهد من هذا كله، في هذا إشارة إلى أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من علماء الصحابة، ومن أكثر الصحابة معرفة بالتفسير، لملازمته النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ولكذلك حرصه على العلم. وبه تعرف أن من أعظم أسباب تحصيل العلم والرسوخ فيه والتوفيق له كثرة الملازمة مع همة طالب العلم، كثرة ملازمة العلماء مع همة طالب العلم، بهذا توفق أن تسير في سير العلماء وركبهم. وأصح الأسانيد عنه كثيرة، ومن أشهرها وأصحها رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وأضعف الأسانيد عن عبد الله بن مسعود رواية شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود، رواية شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود. وهكذا من الأسانيد الضعيفة، ويمر كثيرا بالتفسير، رواية من مرنا نحن قريبا، قريب بن مسعود، ابنه ايش اقرب لعبد الله بن مسعود؟ عمه. وكذلك حفيده يروي عنه ولم يسمع منه. فالشاهد ان هناك روايات ضعيفة وهناك روايات صحيحة، فينبغي على الناظر فيما روي عن عبد الله بن مسعود من التفسير التمييز بين الصحيح والضعيف. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.